أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يسيدات لي أفراده وكم يجي عشر هذه الناس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كهو يصدنا يدد بك قرآن يهي أيضا كهو يلغتنات بك بالأبنان كنمدا من سورة الصاد أيضا كهو يكنتناتنا وكوئب يهي من السورة نفسها إثلا سورة الصاد كمدا عشر كي كوري وكوحر يرسن يهي وحاودا بيس نبي الله داود عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام أي عشر كي هنا قلاشي سيلغو طافي يسوى النبي عليه الصلاة والسلام فصبر قلين أيو اسمر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نبي الله داود قال سبحانه عز وجل رسلنا إن نبي الله داود من قيم بضن وعلاه النقض بضن ورب ملكي في ساعة كيي هذا الكادو كالصارع قال عشر كحوى آياتك باللابان أيو ومن بعد الأمثلة إنه حكم كآد قوة ناكسنا بايب كميلو كل عشر كعاوة دور مدلغ لا كجير دور ما روض اللغوسم بالرحو لا كجير قصة النبي الله داود لا كميل سليمان نوا كميل نبي الله أيوب نوا كميل لكن اسكميد لمسيها إلا داود لغوسم بالرحو لي أما سليمان لغوسم بالرحو لي أيوب لوغو مسلم بالرحمن هذا اللي لقي سعره. قال تعالى فبوحو يروها لتاك عشا سوى استفهام استفهام وتشويق بين لجيه تشويق وحو هي مركة الحشيقة يسيد أي أقفك الحشيقة يسيد مركة وغلاء سلوغة قدريه سفوقه بغيه باركانه جعليسين بعلى سنة يوكا لجعليسين هذه ومركين هذا الحشيك تدوني سيد ومركة وراء يسألي سؤال له قديمة يا وحالة ليه وحالة جعي موقت وحالة الشيك اي موقت قلقوا قبقي كل هذا محال جعي بوحي مكالوش قلقا مدى النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاجع ليسينا يا قصة النبي الله داود إنه أرشيكه وعلى تاكا أيها الرسول الكريم ما كوني من نبأ الخصم كوني مرنسنا ورخولا اتصوروا مركي فانتين المحراء نبي الله داود من حبادة بلن وقت جيسون هذا يسن يهيبوها مركة صلاة اللقاء حضلايو كان ينام نصف الليل هبانك بركي والمحساء أيوسي حنجر ويقوم ثلثه سدع ساعني واسو جيديك عفرسا وينام سدسه حق صوم كان يصوم يوما ويفضل يوم امري بيسي سدع سواء مركز رسولك عليه الصلاة والسلام يري سلاد لتكذاتي داود باوقي من بلن صوم لصومانكي داود باوقي من بلن وقتك استخدان واوقي لقيي مر محكمة تجي جيرو أمده بوكر قيبين جيري مر محراب كوكري جيرو قال له عابدي جيري لماذا وقت اسكو ما قسنا وكان ملك العبادة بكو جيرو لو ما إيمان جيري ملك ضدك قابل أيها أولو هذا كو جيرانا ملك أسأل له إيمان جيري كوان امتحان يا هايان يسوى محراب كو جيرا ووقت ايبو عابد أيها أي إيمان جيري وايش أسألنا أن لك ربي حيو فرديه بي حتى المها وقتك وحن الحكومة يا إمام حتى العباد كجرة قابل على ربي ربي يبو قابل لما فرقلينك كوي مالك إلى رسوق بي درب ذلك الله انتي فانتين دربك بي سوى محراب في كجرة قلو يرا إسنا مالكو أركي واركا قحي وقت اللؤي من جري ماها بد كان للمسو غسيني إذا نكما يعني من فأنا ما يتوغيهن ويعلو شكارينا يتصوروا مركي أي فانتين المحرابة ما يشو إبكو عابد أي أي يكون بغشبه الليان وكالك صلاة يدخلوا مركي قلت على داود النبي الله داود ومحراب كجيرو الباب كي سمحنا يهي إبادية صلاة هي قراءة كجيرو أي كالك وغصر لعين حدو عالك موسى في لينين ففزع داود بارك قحي منهم قلدي مران سنيدة وصوك شيء أيوك عالك قحي يابو مركي عالك النبي إنو قنصري مولا إيانا إن أي حماني يدقال رسولة قالوا حيرا يجيب تجيل قالوا حيرا لا تخف عبسا يباتي يدقال يحمو كورا ما صحنو خصماني نحن خصماني دم سايستان ناي حلان نقال لحيا كل كا قرنق بان دونينا يباتك للما صحنو بغاوه ظلمي بعضنا قاركنا على بعض قارك كالو ظلمي فحكم قرنق هذيك النبي إيباء بيننا لحظة النبا في الحق سيدة دين تقبطو نوك ربحي ولا تشطي حقا كلحان مين يبيض عمدنا يجيب وحكا في حوالينا ولا حقا لنا وقلحان سيدة دين تقبطو نوك رسا وحدنا نوك توسي إلى سواء الصراط جيتك حقا توسنان تيسا لعلعات تيسا سواه صراط واجدك لعلعاتيس حقها النقل لحين مدك يبين حمدنا هنوك اللوحين قدد حق إيباجي ليهي هذيك أنا إيباكو باري قدد أنكم مامولو مالك هو إسكهو كان سماوه قنعي قلك الله بضن المدحان مدنا ومدعي مدنا ومدعى عليه قلك أنك مدعي هاي لبنا أي أحد ماي وحجري إن هذا من كان حمد ما بالله بصي انت عورا مقدمة يا هاي ورقين النبي ورقريه هي عطي نفس وضعيك وربحية إنا ينحن اللسعن هي دم توضيع وشرح ذين بيا هاي قلت حمد ما بالله بصي إن هذا من كان أخي ولا الخيم من المسلمة أنا كان مسلم بانا هاي قلت ولا لماذا سلام لماذا هي أنه ولا لني كان كل هاي له حليه تسع وتسعون سقال إيا سقاش النف لحجة إذا أري إذا هو سقال إيا سقاش النف أي حليه ولي أريقنا وحن لايه لحجة واحدة مثل حال يوارك إثنى سقال إيا سقاش فقال ولالك يوحيري أكفل ليها لحظة إيشي عن سرد بقولك كل ما إيشي حب الله كتاري ما يجي أرجعه بقول عن لغة لا هذا يجي وعزني حتى أنقوس خفصان العديد دينه وأجيهن حوري وأدر درسيه وأخيره إقبضيه نك العديد وحوله إق قادم وتدعوه وعزني وإقعد كذا في الخطاب هذا الكيبو إقعد كذا كل عديد لا تجني أكمل مدعي دعوتي سوى كامل لن تسيبه شكتي قل كان نبي الله داود عليه السلام إنه بلكات لي مدعى عليه وإن كان ورشي سيام الله قراء ملقو بينيو حتى الله قراء قرتي ولا نقاي حتى الله قري واين إن كان مدعي مرخاتي ما يستطاب للي حتى مرخاتي سوى قرتي ولا نقاي حتى مرخاتي واين إن كان أي كتاب لمرنا الله رناي بركا قرتي ولا نقايا كل كان نبي الله داود وكل الله عليه السلام سلم هذا إنك فأكل الله عني فإسنا أكل الله عني ما كان نيسا غالية سقاشا نابلة وكو كمان ما ينين لحلة سبحانه أكل الله ما كل كان نبي الله وكل الله عني إذا ابترد أنك كان أيوك كرول هذا يسون كل كأحد لينين مدعى عليه درتين حبنا هذا أنا لما يسترن أيو حكم كيف ذي قال النبي داود حيري لقد وحال هذا ظلمك إنو كدرمي بل غالد على قديدة أو حضك كدرمي بسؤال حاجتك لعلى هذا ويدنتك ويديي ويدنت بابا ظلمي حاجر الدين تإسلامك وحي كدرمي سي لما ذا قف إن قفك اللي تلدق عليه قفك اللذن ووحدق عليه وصدق الله في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين أكادتك أجل عن وحل سيال ليري إلا ما أرم ذاتك اللذن ذاتك أجل عن هاون هنا لما أرم كل كوام معاكسة شرعة للغوصة مينة من إسكال اللذن وفرنا قوب قبا وقل يوم جاريين وحلو حليسيين من جورنا توحينا اللوغة ساكا كاللغي فرم كيشين ومانتا سوقاتي انت اللغة فرطو وجيك عنوف لغة مريو فرم كاقا الليل أفضل لساري وعاد غلطاي أورطي معاكس على شريعته شريعاتي بان لغة وريمي قل دبا قديين رسولك عليه الصلاة والسلام ملكم معاد بن جبل دري وحيي فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء قل كان منك اللذن وإنه منك اللي تلقى عليه منك اللي تأوحي لك فرطامة وكل لنا كبير صدق وميدا داود وككو لذين والأحكين يا اللوارك إسلا سراشا بولايا ويدين تأقف نحن هو يدين قفك اللي تأ ما تلقى عليه هذا كاللذن قل كاوحو يري بسؤال نعجتك لحل هذا ويدنتك ويديي إلى نعاجه أريد سيك لأنه كدر صدو سنعب القفعة حكم كما كوان عاي قل كاسا بيري سبحانه نبي الله داود بحكايه إلى كوان رمايا فإن كثيرا انبضا من الخلطاء ذاتك وحس كدر صدو كميدا ليبغي بعضهم قاركو وحود المياه على بعض قارك كالي وصولة لا في خلق بدك عدو وحسكو ترسدو ولا يسكو العاية مروا بالحساب يا وحزين نقونا اياه اما مدى قفك ايمان اياه اما سيدان باكالح قودين اياه لدو وحسكو ترسدو سير السهول حين لمال وإن كثيرا انبضا من الخلطاء بدك وحسكو ترسدو كاملة فيبغي بعضهم قاركو وحود الماء على بعض القارك كاله إلا الذين دماهان آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونرسل ونشهد إيمان جيرو قفل بالوك بقايا حق إزعقان هين مربو بركوان لقيا باشورة كالي حدي إيمان إليه إليا نصدل منين لكن وحبدا ماها وقليل وحاير ما أدوير هم كواف إيمانك عملك صالح عليه لأنس دلمني أدل مريهم في الداء واحد هدي بقولك مثل جهلو سنة مركة قرتي أود علي إسكا تقال لبادي حتى إلا مادي تقالنا نبي الله داود ويس قرتي إن حقا أوفض دادي عاطفية ويل حقا قالي منك أوحد بدل لأن منك أنا مسكينك عدادين هاي أيو كحوم هذا وظن داود داود حوق هذا ظن قام بمعنى العلم واليقين وظن داود حوق هذا أنما وحك لماها فتلناه إلى النور جرحبني فاستغفر ربه خبقه كدن بداف ضلبي وخر مركز داود لعي فاكعا ليس جدا إشغل وزق الحقوق منايا وأنا بأب أنغضي قلت أكف ضد هذا فدقدقه النقي أسن حبن هذه أبوغ أيو النبيق سياكو سبيعيم قلت أسا إبير سبحانه فضفرنا له ذلك تعقيم ويفاد تاود مركيبه ويسقرطي مركيبنا انتي وأرنتو حصبي أيو طوبات كاني مركيبنا والأوضع أرنتي سوحدة هذي ما فغفرنا وأوضعفني له داود ذلك أرنك أو قلس قرت كفضو ذلك وإن له مدعو عنتي داود صرفتي سيقى قيمك وإباكتي كلها سيديبه إساق لها وإن له داود حليهي عندنا أنك إباء أكثر نظو حليهي إلا الزلفة داوين وأضوامها إباء داو أي داود كمديهي وحسن ما لا بشفي عنه وأكل إيه أكثر إذا جنئ يدا بنا فوت له كم كسر واسدي ساعة هيد واسقاس امتحان نبي الله داود بوحو أغري قصدي لكي ساق والدك هاي غيمي قبضنا نبي إسحاقي نبي عقوضي نبي إبراهيم بو أغري قصد ولا مكاسو يريو عن ربا إله وصاد خير وصيصي قوة لأن خير ليسي كل خاصان لا يريو الله جيخبه داتكاس جيخبه كبحان سهل كما ينهلي مرتبة دي قيمي ايه باكي كقاري إله امتادي جيخبتي حتى ان جيخب كاس كسو بخو وحاتي سيسي تلالقو جيخبه وقد بوالي لا أقل ولا أكثر حوشي وين أما قصلا تقينين معروف قاي تفسيرها انت وضب بدن ايديك ايه وحيليه النبي الله داود ايام انت ريسد وديك ايه كده دايمون ايه جبر قروح بدن هو ميران ايسو اركي كلكو اركي قروح لادن وعاشقي قبل قلبي بيسير قشي شاد قوين بود بالله بي اولي ايتا حقيقو ايتا ايه قبا ارويان الليلة وإذا ما لا قبل ليلي هل أيقو يا ركيبا لو يا ري وحوي الدولان كبري بحيلة بان دولوت سنو الدولو قد إسلانتي داود وقرسلو ما كان داود وحو قبا سقال يا سقاش الناقو إنك حوكي بملع قبطي قال الله صوتا قال الله مي قال دي باسو جبتي نبت بوكو يمي حتى لا ألقى بملع ودي باسي نورا ألقى وال إلا أنك اللي يقوم رأي سبحانه ناكت يا رسي داود مركب داود ناكت يا رسينا لبدا ملك لبدا ايمان ايزاي زايزاتا ايا الله صوت ريسي ايقر درديسي اتصال شكالنا مركب يوسف اولا مركب نبي يهي خسولنا يهي الى هذا الحد من يشهود يسو سقالي سقاشا ناقود انت يدلق الواية من يوم ريت مركب بقولات نم قضي شرقو هاو عبنانو قولك إلاك عطاكوك لحسون الله إلاك أن النبي قال هاي عادك حتى ضميري يا إيمان لا ناك ساحب كاقبو ساحب كاشرقو لأنك تكاقادو شقا خيار يدما قولك النبي داود وحلو تلمامي يلسوكوك لأ مالبا لوغدا قرآن كان دائل في سيبال لغا اللي حدي قرآن كان وحوشيك سبين الناقة ما شاكي سبين وقرآن كان شاكي قل قال دفات الله صلى الله وحاك ايني كان لي عشد قرآن كان دائل في سيبال لغا اللي حدي كان عجبه الى كل واقع اللي يري الناقة اللي هو دي وحسن هو إسرائيل نبياش والله حقره اما اللي ديله اما اللي حايو اما مال لوغده شاكي يكوده قل قال وإن لقرته خطاد اليهود عاجل داود نبياشي أبا أماني بكجيري سورة العام بين قوس ومرني ولكن الله أمانين إلى وحيه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدي ولكن إلى ملك داود أماني أدنى عائسة بالفيل من ذاك الأرنتي واتقرمي كل قهرنا إني من كان إرادة أنك ربخي حتى أولا أنت داود يوجينين دونه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى قل كأني أرنت ودم بقضاعي هو حقيقة وعلى تاك أيها الرسول الكريم ما كوني من نبأ الخصم كوي مرمي وركو إذ قول يتصوروا فانتين المحرابة ماشي داود يبكو عابداي أيكو بكسب الليانو فنشكو قلان الدابي استيدان كما أياني من يدخلوا هذي قلن على داود داود كركيب وقلن ففزعوا أرقى قعي منهم يجيبوا كأرقى قعي قالوا يجيب يري لا تخف عبسل خصمان يبان هاي لا ليس عيساتا بغاو حرد المي بعضنا قاركنا على بعض قاركنا يفعكم قرنك بيننا لعلنا بالحق سيدا شرقوا قبو ولا تصدق حجو الفرن وهدنا النقو توزي إلى سواء سرع جدك حقا لعلى حديث النقو توزي إن هذا منك أخي في الإسلام وان المسلمون ولا لنا له حليه تسع وتسعون سقالي سقاشا نعجة إذا ويأني وعن ليه نعجة واحدة هل نفبان ليه وإذا فقال ولا الكيوحيري أفل لي هايسي وعزني ويقعد كيلي إيغانا أتكالي في الخطاب هذا لك قال النبي داود بايري لقد وحا لبا ظلمك إنه كدلمي بسؤال نعجتك لعلى هذا ويدينتو كويديي بوبك كدلمي إنه أكويدي ما إنه أكترو إلى نعاجه سغالي سلاشا كثيرنا فإلهي إنه كدر سبنا وكويديني وإن كثيرا إنبضا من الخلطاء تتكى وحس كدر سبا كاملا أي أن لا يبغي الدلمة بعضهم قاركوت على بعض قارك كانوا الدلمة إلا الذين ضدماهان آمنوا الحق الرمي لما كدلمك كأجين هيا وعملوا عمال فلي الصالحات أعمال صوبا وقليل وحير ما أدويا هم كوائيقا بيلي ماريو وظن داود وحوق هذي أنما وحكرماها فتناه إن أنه جيخبني السجد بوايي فاستغفر وحوك الدم بالأفضل بي خبه ربه وخر داود ودعي شاكعا إسره سجوسا وأنا بأبو النغضي فغفرنا وأولفنا يبيري له داود ذلك أرنك وإن له داود حليه عندنا أنك يبقى لا لزلفة نويني وحسن ما فغشونا الزوم يا داود لك داود بارثي مرضا بين يندعين لك لا أحد الله يبقى يا داود داود إن أنك يبقى يجعلناك كل يلي خليفة أنك يبقى أيات خليفك تعي ومالك قفك رسوليه وخليفة الله في أرضه في الأرض نلخذ خليفة إغتاي افعكم قرنك بين الناس تدك دعويسة للحق سلي دين توقفتو سدادتك كوك ربعي ولا تتبع الرائن الهوى هو الرائن نفتو عديكو ساكتو إنو كنت واحد المي كنت لا دلمي الرائن هو دي النفتة شريعة الرع فيضل لك هو دوي كل من عن سبيل الله إلى الدين تيسي كالو من قولك إلى الدين رعضو إينا هو الرعض لبلاهم بين أقول سريع أمرك هذا كسر من حواد كسرعوتا كل كان هو كسرعوتا وعلى عيارك إن الذين ذاتك يضلون اللومة عن سبيل الله إلى الدين تستكر من هو كسرعوتا لهم عذاب شديد سريع هذا مركا لكسرعوتانا الدنيا آخرة هو هقاقا كل كان سريع هذا لقال لحظة الدنيا آخرة هو هلابا آخرة نواكا لهم عذاب شديد الدنيا دينا قصي الله بضع لهم عليه عذاب على شديد درن بما في سببتي أي عذاب درن كليين أي نسوء اللوبين يوم الحساب خيام ذي اللوبين وإلا قفه حدو قيام خصوصي هاي واشألين هاي وبقى هاي قفل أبني هاي قريم هاي لكن واحد قفك هي قردر هذا أن لو قال لعني وإلو لإلوبين قلقا يوم الحساب هي يوم الدين هي يوم الجزاء وحولنا مواقع أمده أول والله حساب دمايا ثم ذلك والله حساب المرنايا يوم الفصل إيلو والله كربعايا وما خلقنا ما أن نؤمن بأيبير السماء أكثر والأرض لهم وما بينهما إن تقول حساب باطلا خيار ما نعبره وإلى الجنيدة هي كونك أبوريد وأبوري حكم وأبوري حكم لنا ما أبوري حكم الله أبورينا إبقى لكين لعبدون لأمانو لقونا مهديون قولك قال ذا ملحا قبتر إن قلي يدوغا إسكا أبورنا لا لحكمة إنا الله أبوري قولك سيبيري ذلك إلي يدو العيار الله أبوري وأنو الذين كوي ملحا دوي كفروا حق ديدي أي سيدة أمليين هي كمالك ملحا أي مليين وحاي قرب صدان أرك فويل عذاب درنبا الذين وحوصوا بنا ذي كفروا قالوا بي من النار نحق بالعذاب دارن كريين حتى يموذين هريادون إياه داول عيسى إن عيار الله أبوري عندن لك العين أم نجعل الذين سنوى الرد تعرض يتري هدي قيامنا لو أليو إلى أكتي قريئي جميع رب الرجل كل خاصة بير سبحانه أم نجعل موحن يرين يعني مين الذين ضدك آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال سببان كالمفسدين هو قصوى ديالك آخر ربا في الأرض نولك بالكفر والمعاصي ميان لبدا اسكمد يالينا يالي مينو أم نجعل روحانو يالينا المتقين فكيس الالي كفر يا معاصي اسكي الالي بعد التحلي بالإيمان وصالح الأعمال ميان نكلف الجاك عسيال يالينا كل قفتقيا وعلك بقي يا جبل جاك إن عبرتوك ميان لبدا اسكمد يالينا يالي مينو تاجركو وقفا دنبنا كاكا مد والبصميو كتاب هذا كان كتاب كتاب أنزلناه عن كتابك إبادة جنلي مهيري إليك هذا رسولك أيان قودة جنلي كتاب قصوى مبارك خلق تلا بديه وحدي الله أغريو خلق حرب وطبان أجربا لك إلهي خدي الله الرميو للرعو الدنيا آخرة وجنة لقوه إلهي كل كتاب خير كيسو باطي قرآن لك وبي كريم وحالو دجيي ليتدبروا ذاتك إن الأوحان آياته كتابك آياتي سا إن الأوحان كبض الأرض يماها من لد الحول وليتذكر قد بدد وانزامه قلو ألبا إن دار قردك أي قرآن كقوة زمانه توجيها ليتعالمت وقرآن كبحنا أيو من أي قاتان الكسعدان وحفرنا قتان وحكرمنا كيف قالوا يا داود داود إن أنك إبا يجعلناك كوي الله خليفة قضى الماء في الأرض الدركي بعد خليفة أنك إبا يغطي لتنزيل حكام أنك إبا حكام في أنجدي الزبور كقرني أن اللقو قدجي وأتينا داود الزبورا من الكتاب كيف ريسو قدوا حكونا غرو أفعكم داود قرنك بين الناس دبل علي للحق حقو قرنا ولا تتبع الراعي الهوى هو الراعي فيضل لك هو ذو كل من عن سبيل الله إلى دينك سحق عليك كل من إن الذين ضدك يضلون اللومي عن سبيل الله إلى دينك سحق عليك اللومي لهم حيليين عذاب على شديد درا بما كي سببت أي نصوها المامن يوم الحساب حساب تمارين تهدى قيامة وما خلقنا ما النوم السماء والأرض لهم وما بينهما أمك أولي أي عرك يدلك فاطلا خيار ما أنه أبوري ذلك إن عيار الله أبوري ظنوا الذين كوي ملوحا ديول كفروا حق ديلي فويل العذاب ذنبا للذين وحلوا سبنا لي كفروا حق ديلي من النار نار حق أدبورا سبنا لي أم نجعلوا فوحنوا يالينا الذين أخيرت آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال ونأكسنبا كالمفسدين كوي قسال لبي في الأرض نلقى وديهيسا بالكفر والمعاصي كو لبي ميان لميت يالينا يالي مينو حكم ماها إلهنا يالي مايو وحكم الحاكمين من عاصي عابد اسكن مثل لقديكو حكم ماها أم نجعل موحا يالينا المتقين ذاتك الحما إليك إسكا إلى ليي كالفجار فمن لما أنت كوي كوبة الأخصرين هذا كتاب أنزلناه عند جني كتابك إليك هذا الرسول كان قود جني كتابك سوى مبارك لبركي ليتدبروا إلى الروحان فرفرية آياته كتابك آياته إيسا إلى دوموه أي الروحان وليتذكر إلى وانسامه أولو الألباء عند أرقارته ووهبنا لداود سليمان كل كان نبي الله سليمان أي وحى أبه بن موسي أبيه داود داود ويل البلنبولة إلى سقالوي أيو لها لكن سقالكي ويل أكالة وحى النبي النقضي أما بقر نقضي سليمان بجي ولذلك أسا أبوه يري وورث سليمان داود النبوة والرسالة والملك أيو كد علي فقال كننك ما ينقل كل كاسة بير سبحانه ووهبنا واسيني لداود نبي داود وحاسيني سليمه لأنه بيني كل كان أولاد وداغ باب الحيو وانزكر اللقوه الكريم كل كان قسم الرباعي بشرك أفرق يبادو في سورة السورة بين وجود تجدون لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لما يشاء الناس قبلوا من سينايا ويهب لما يشاء الذكور نبنوا إلى البوسينايا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فقديبوا إسوه درايا إسوه دعايا ويجعل ما يشاء العقيمة قسم ربانيهم هل كاتل مدى فنك كل كاتل كون كرداس لوكو أما أفر يصلونك يفوقلك التعليل من الله سليمان بان داود في بيني مكاسا هدنا سليمان كلا أماني نعم العبد انت عبدون لاركو سليمان باوقون نعم بلان عاجر إنه سليمان أواه من يبقوا نغط بلو يدعو رضا حدث سليمان لبان ديقاي عليه كوركيسا من عشي قرقرابا السافنة سدعكو جوكتو درمان فرد قيمة بلان الزيادو أولا بحلوية أرد بضانا في فعل أي الله بندقي مجاهد بوها كل كالسعرات بسميه حيث ماذا هي هوبك هي ديورادها لك ما قمت هيدو الله هي جهاد خارطة امتحان بالله سميه أدوان بحي كل كالسا فرده عمدي بالا سميه عسكري فرده بالله هرمري فقال وحييري إني آنيك أحببتو عن شعر هذا حب الخير فرده جعيل كودي عندي في ربي خبيك يحسد ديسا كور قلبا اي عرضي الله بالله اي غفير انتودي اي وكو شغلوم اي كور عدي ما دكدك مقال لحدي سيدي النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الحزاء سيدي قد كي لو قد اي اي كور عدي لحدي اشغول لوها عمر باب براروك اي يا رسول الله ابو الى صلاة عصا اي قد اي اربان سوكاري نبي قمر كاولي ملتوك كور قاسو سنها بارتم اي يري إلهي حباله هذا إيه قريه هذا ناريا كبرحيه صلاة بينك شغليا كل خواب بني آدم كنا سيدوا كلا قبصتي أرضي بكل شغلامي حتى توارد إلهي خل عدي قرزونتي بالحجة ناشي كله من جرتي أي كله ما تقول على كل كأنتو تكذي وصول نغضي مهير سؤالي فرده فدوها فرده علي علي كوركيغا كل كأوحي كلنا أرضي بالا لما يستري وحي فرد الله هيا كل كفرده فضفيقا وحقو ذاك علي سليمان مسعا صلاحي بسوق الولومة يو أعناق الغوط صلاحا فرده مجعل علي كل كان لنك وانين مجاهدا فقانا وحي الوجهاد فرده وقيم بذنا وحن مانت الله فولو اعطكو ذاك اللي رأي ايكادر رأي واج نعاس وكالي هاي كل كتنوى مأزغ لبادو نبي الله سليمان تفرده لا يجير هذا انتو حناقي عذر كيف يدافية يقورتك وذجري وفضفق مسحا بالسوق والعنى سيفوقات اللغنتي اللغة يكجري تام شكرنا بما كل كفردها اللغنتي مدحا لك جري حيها لي شكر ذلك وجبك عن قيمك لاي نفك ذو بانتا يدو على لي ادخلت معقولوي فرده بولنك لي مايا مسحا بالسوق والعنى مسحي وقول عماها أم إله إلاده فضربة مركا فضفيقا مسحا لليه مسحي لقاء برايه مسحا كأوحا لقوتها فيه سيبوحا لقوتها فيه كل كأبالي يبو اللقاء وعلى براشة فرداء انت الله ميرو سبق الله مريو نيل قبو لك ليه كل كي بنا لك لقاء ليه حتب الله قال ليه يدن هو مازك وكا حقيقة هو ابن وحن سيني في داوودة نبي الله داود سليمان بن نصين نعم العبد أمان تار وحبر وقال سليمان إنه سليمان أوى من يبقى النقض بلو في جميع أموري ألو أولى النقضة يدعو رضا حدين لبان ديقاي عليه كوركيسة من عشي قور قلابة أصافيناتو سدعكو جوكتو الزياد وانوان أكسل فرد في عون وفقال أويري إني آنيقا أحببت واجعل هذا حب الخير فردها جعيل كوضا عن ذكر ربي خبقة حسين دي سيبان كجعلاده انتان كسغلومي بان حسين سواي حتى توارد الى قرعة دي أسطورانتي بالحجار ايكو أسطورانتي فدوها امر كنتو كده كده سؤالي فرده كل كان نسيان كاسو حلوه إلا بنا اعلاتي مقبول الله خبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضانا فدوها فرده علي علي كوركيه فطفيقه وحكو ذاك علي مسعى صلاحي بالسوق الولونك يا ولع ناقي كل قنطه صلاحيه ولقد فتنا سليمان هل ما أزخره نبي الله سليمان سألوا شغل مجاهد بوه حبين هبين لك مدو دارتي وهو يرعاوة دوما بلن باو حريسنا وجوغي عاوة حانوك المونا يا بغل هوانا بغل كان واهو ريسنا ايان بغل ويل بين الرلا ايان بغل كان ويل واجهانا قرش قالوا كيمي بلن وهو كتك ان شاء الله مركون إن شاء الله وكتري والله حسوسية بشرية ملك وحوها أحد أكتي سجوري بايري قل إن شاء الله قرشاه وفي عينيه إن شاء الله كلك إن شاء الله موسى نورا إساقوا جدانه بيك أكتو مريه بقولك ورسول قولي صغير عالي وقالك واو رئيسا سقال إيا سقاش الناغو وصي بيه لنا تلو الدم بيسي المن نسكي سيلاش مدلوغي يقعانا قيلا ايايلاش قلقا سالله كاني صلو حفيز كيفا ليا والله يري ناقي تيهو دم دايزي وحانا ايلاشي مركاسو اسقاطا ايساقونا امام البخاري با حديث كوري حسول كوحو يري سليمان الله نعريسو لو قال ان شاء الله حدو اران لها خوشي سلدن لو افريناي لم بنا موصن كلاي يضع الوقت سنة الكتب تقارب صلى الله عليه وسلم نبي سليمان سيدان بأفقن بيه وطلع ذيك قالي وحونا وقصو قبلي نابو سليمان قبلي أيا قريقا سلم ويهلي سلم كاسي عامودي جيرتي اسنا ويكا قرسن جيرتي وقام وايي إلى باو عراضي ما ذي رسول كاها انكو على مساري ما أقل كاها سلم لقو عامود أيا طلع ذي بالغاقا مركا رسول صلى الله عليه وسلم نبي لما أفقن بيه كلها الشهيدان باكاتون حالي ملكي إيسا كون جيري كلها سوقن بركين تغي إسا قادتك أقبالي سليمان كلها إسلام تيري كاتون تيزي انتو سوق قبستي ديار قروغي فادي أهداي قادمي داني يوماهي أبي قالهي لكي الشهيدان كيبو مغلي قن بركين كفاريزي سليمان وروائي كان متيدن لكتك بلوي كل كان شيطان بأفقن بيه كل كان رسول النبي واحد انت لما أفقن بيه واحد عالم قال تعال خبوحي ولقد فتنا وعنجر سليمان ايانجر ربنا يو مشي أذي كتريد أذيو وعلقينا وعن كرنا على كرسيه كمبر كيسا كور كيسا جسدا وأحد كي علمه ودن بيه لشي ثم كتظلمه أنا بأبوه نغضي أقول قادم ما شيء دفاتة ورتبة كتجد مشي عليه وأنا أقول إذا نعم محمد عليه الصلاة والسلام كل كنت سؤال لك هنا هو يلي بريبا نبين جوابه مشي عليه وكتجد في سورة الكافي دفاتة ذيك سو قارتي ثم أنا بقول نقضي قال النبي سليمان هو يلي خبي يا ربي أنا يا ربي قالوا اغفر لي قف بانك لو مشي عليه بانك تجد الله ويلا وحب الإنسي ملكا بقرنمو أن لا ينبغي وبقلمي لأحد ينقف من بعد إقدام بيسا وحكوته وصولي وملكي قاوين يسأب ورسدي جنب الله يا بقرنمو أن يدعو كرالا علي لبدا سأب ويدي وحكوته وصولي إنك أنت الوهد أذيك أنت أحر مبحية وحن أذيك أخي قو أحوال مبحية مجرم رسولك عليه الصلاة والسلام وهو يرسل عبو الشاكين أتعاد يوجه كينا يل إن إفريتا تفلط علي البائح حال شيدان بايقو صوب عزادي يريد يبغى يفسد ثلاثي وحدونا يل إنو صلاة يدي خربه فأمكنني الله منه إلهك عنده إذا قليل وعن دمعي بو نبي قيل إن دربي قان كحيرو وصبح دي أتي مادان في رسطة وحال حصوصي قول أخي سليمان حب اغفر لي وحب لي ملكا لا ينبغي لحد من بعدي إنك أنت الوهاب واسين داية فترك خاسيات إسوى الدفق بحيب تقيموه أنت الوهاب مرخوص له ألا بريء إلى وحيه فسخرنا وحن أفضل إذني له سليمان الريح الضبي تجري طبيشي فسعون بأمره أمرك سليمان بيكو سعون فخان هي ذو جلحان وقضو حيث ملا لم يشي أصاب أوربو والشياطيننا فاللو فليدي كل بنائن من محدثين بدن بيه وغواسين من بطين بد بدن وبدأ انتوتين بدن جوارت قده قجرت وصو سارايا بيه وآخرين شياطين كلا مقرنين لسلسلة ديه وكي أدب درسالة ملائك تسوحي جرتي في أسفادي سلسلة اللو حري وحامرك كعانت اللو قلي سليمان ما يبيري هذا هو عمو غنايا حطاؤنا انك عباد تاخذ النديوي فامنم قال لي صبحي سليمانو هذا انكو سيني او امسك اما هايزا بغير حساب حتى تبحيسو ايه هذا ليستو مدنا له حساب مايو انت هو حرد وان له وعوصنا لي سليمان عندنا انك عباد سندا لزلفا دوي يا وحسن ما لا فشو نزو ولقد وحرد فصلنا اين نجربنا سليمان ايان نجربنا فالقينا بدينا على كرسيه تنبر كيسي كل كيسا جسدا جر ثم كذلبو انا بأبا النقضي قال وحونا يري ملكو أبا النقضنا يري ربي يا ربي هنقى ربي غيو اغفر لي وحن قبك لإليك اهدف وهب لي الله ويسي ملكا بقرنمو ان لا ينبغي قلمين لحد ينقف من بعد يقدم بأي انك هذيك انت هذيك أبا اي الوهاب الله وحب حنبالانا فسخرنا وحن سهلنا له سليمان الريح دبي يعني المركب وكم مرمي تجري دبي شيفا صعن بأمره سيدو إساق فرب أي يكون صعن فخان هي ذا دبعزن ودبي فؤومي هي قرورة هي هباس بيلا ذاي أو على هاي ليلة هذا إسا حيث ميلا لم ناشي أصابه ربه والشياطين يعني أفضل إذن كل بنا من حدثين بذن كله وقل يقول سجران وغواس بعد مثل بنايا وآخرين شيطان يكال مقرنين يسكو حيري في الأسفاد سلسلة هذا وحاسا حطاؤنا أن لك إباء تغلان سليمان كسين ليا فمن بحي تغلي أو أمسي غيسو بغير حساب ترى العو وإن له سليمان حليا عندنا أن لك إباء التنظى لسول فادوي هي وحسن ماء فابشوا نكسو واذكر عبدنا أيوب نبي الله أيوب بن سوكان نبي الله أيوب أيوب بن عيس ابن إسحاق بن إبراهيم قال نبي الله إبراهيم فأغوغي اللبادوة أغوغي سيكو بادنا إسحاق أبين عيسو عيسو إسحاق إبراهيم الخليل عليه السلام إسنان العبادة بضل مالقبين أنا أيوها مركيدا بيساقين أولا جرابي وحلقوا جرابي إساقين وقالك كحنون صدي قالك حنون كيسي إن ألم إي حنون وطنط القرآن كوى عدي نوعها علم عند الله سيد الله تلمى بمعقول ما تحريبا كل شيء قشنقوب كاللقو توري نتقل دنباك القوري قدرة أن بياشكو من العالم من كان هو النبي الرسول وغيرا من الله تري إنه حنونية لدون أيه كل عذر جركي سبت دل لو ركن عرره عذر ياشا النبي ياشا كما نعاد كل هو حنون صدي فلا اختباري إسنه صبري قال تعالى شدو حوير وذكر رسول الله وحد حسن حدنا أدون كالنقى أيوبها إذن أداها دو أيوب لواغي شبه شكذيبه لواغي وحويري أني أنيق أيوبا مصني وحي طبطي الشيطان تأجب كارك إلى أبوك أذب قادنا قلك أوحي قنسي مالا الشيطان بأو أيال إساق الله أسخية أني أنيق مصني الشيطان الشيطان بأيد علي بالنصب دب إيه وعذاب حنون مركو سيدا يبقى قدو ساكتين سيدا اللوت يوهي يارك وحال ليلي لقطة هذا نلقى كله فوق بيا صوب برقانا هيا أكل قبيسه ونقبع درميسه هذه حنونك أقولك جيري أبدا دويسه كورك هذوك جيرينا قبيسك أكفلا قال تعال هذوه أنوركو بهاراتي برجليك لقطة هذا الأرض نلقى كهاراتي بيا صوفا ليلي هذا بيا صوب بحي نقطة سلم مثله قبيسه كوركي بحافي مالي بارد قبل وشراب مثل عدوه وركيبا قبوضي فاريس نفس ووهبنا وعنو سيني له أيو آله مركابه أولادنا فتبضني الدنيا بوالا ومثلهم وحال لمده لسيي يجي إن لمده معهم كوي هره إلى وحي الرحمة لحريس منا أنا نجا بحق نجا أيوبك الحريساني في أوليك الأولين في أولي الألباب إن دارجنت كاو حلو وانين هيا سيدا أيوب إن هو صبرا حتى سيدا أيوب صبرانا هي جانا وح أيوب لو أبى الجدي أي الله سينا ما للمالها كامل إثنان تباكو صوت هذاي كثنا وهو حناقي كل كابقوا بانكود فنا يبون كل كاس الرب سبحانه عز وجل وفتوى ذي وعلى يعوص بلنقا وبقول الله مظلا مرن كلوفا قلقا قفك دفاتا مقاري أبنى الأرض هذه مجب وخذقا بيديك بعنت هذا بغصا عن طوال أوس أنا أوقا فاضرب به إسلام تكونه ولا تعنف حتى بابنا الأرض هذا ينجب إلى سيد أيوب أماني لغيسو إن أنك إبا وجدناه أيوب أهلي صابرا إنه يهمد القاد بلا ووحي نوجي ربالا وأوكد القاتل نعم العبد أدوم بان نعماله إنه أيوب أواب أدوم بأو نقض بلو واذكر أيها الرسول الكريم وعلى حسنة عبدنا أدوم كنك أيوب إذن هذا ربه خبقي هدو أيارتي ومحويري أني أنيك مثلا وحاي تابتي الشيطان شيطان باري تابتي بالنصب دي هي وعذاب حلو وركبك كنت فالويري برجلك لوكتنولك كودوفو هذا هو عصاب برقلي مغتسل هو اللوكر لغدو بارد قبل وشراب هو اللعبو هو ابن الله وقال له بعض المفاصلين وعيسانا ملك الانتحان هاي نبي الدنيا ونقبع لك لكي مركو صبرين يجينا والله سعيليين إلا أنه والله بطاك قرآنك من تسكيسي الدنيا يسي لدفر كوي ممغط مع ديني كل كان يجي أوجوجا يعني لا جلوه درى هذيك الاختبار درادة وغير كرتا هو ابن الله وانسينك أهله تذكيسه ومثلهم نسيني أنت إلا مرا حدوس بريك جل معهم يا أنت ورا معودين رحمة العريس من أن جاب حق النار هنوجن عريسنا يا ولي جلوانه لعل الباب إن دارجرتك أن والينه ينسي دعيو وصبرا وخذ قال هيا أبكو يري بيديك هذيك أيوبا قعنت هذا لغزا عن طوابا قال فاضرم كدوفا به لغزيا مراتك كدوفا فلا تعنف حدا بابنا لارتادي هجري إن أنه يري أبا وجدناه أيوب واهلي صابرا إساقو طلقات بلا نعم العبد أدون أيوبا النعمال إنه أيوب أواب من أبا النقط بلا ويكون عباده وعالك أن نقول جميع نبي الله إبراهيم إيا نبي الله إسحاق أولا ليسك إيا يعقوب إسحاق للي إنتوا إلي عبادة إيا ضعالة إيا تغوالة إيا دعوة إيا دين تبارين تهلا إيا أدهو ضحايا قال تعالى فدوحوا إلي واذكر أيها الرسول الكريم وحد حسطى عبادنا أدومها النجا وأكوما إبراهيم خليل الرحمن وإسحاق إسحاق أولا لي ويعقوب وإسحاق لي إنتو بأولي الأيدي قوة يصاحبها ينو إبالي الأيب كما عزيزي جري فعلا هي دينة هي حق الدائم ديزة وأوحوك بدنايان والأبصار قلب عافي ما تغفى فتوحيد هي علم هي اليقين هي دلغات هي صبر كبو حنا ورهايان سيدا لغو أمانينا الله كاليقين هذه ما إنا أنك يا إبا يا إبا يري سبحانه يا أخلصناهم يجي بالحترني كل كشوائب الدنيا الدنيا دي واحدة أيها اللقاح وبيي بخالصة برحترت مع الله برحتري ذكر الدار دار الجنة خصوصا دار كل كالدنيا دنبا وعلى ما هاي آخرة وعلى هاي كل كالدار تس أي الحصوص ناين كل كالسر عبادة ليطلع على ليتقوى كل حقبة ناين فدوه يروى إنهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب عندنا أنك أبوين أكتنا لمن المصطفين انت الله دورتي أي كمديرين الأخيار الدور ريالكم واذكر أيها الرسول الكريم وعكر الحسن إسماعيل وإسنائن النبي إبراهيم والياسع وإسن الرسول كلا وذا الكفل رسول كلا وكل إسماعيل هي الياسع هي ذا الكفل يقول من الأخيار دفك إبا الدورتي أي كمل آية قلت النبي عني من كحسنون إياي إنه كود دائمه صبر كودا يدلقات كودا يجيات كودا أيال الربا وكل دمانته من الأخيار دك إبا الدورتي أي كمل يهي كل كانت إبا يلي سبحانه هذا وكان لسو شيئا ذكر وحسن فكي قيم قبضنا لحسن إلا شيئا كل كاسا يبيري كلي قد ماه إن يربى الله شيئا وإن للمتقين إنت إباك عبزة لمانت أو إنت لحسي إن إنت لحسن بالا لحسن ما لا بشوى نكسر مرجع في عن أي إباك كليين هو الجنة هي الدنب الله هي الرضا إبا هي أرك تديسة أي أجر تباك كل كحسن ما أبكي أي الله فاسكري جنة سعد من نقاديك الجنة ميزة أي إليهين مفتحة وحلوب اللقي لهم إياك الأبواب جنة سعد من الباب الذي والله سيب اللقي وأفرين حديث قانا متكئين وعي كتير سنيان فيها جنة سعد من قد هذا كتير جيفيو بيالاب الأورا عايزو أي كتبين قيك سنيان حديثين قيك سنة يدعونا وحيو عندنا فيها جنات عدن قليلة بفاكية وعلو الراحة صباحي ماشي مثال قلك فاكية كثيرة فرب ظنو انت صنع نوع اي او شراب حبت اي ايو عنايا قلك ويحي خلن باول ايمان ايو واذكر ايها الرسول الكريم وعاد حصة عبادنا ادومها النقا ابراهيم واسحاق ويعقوب هاي دومدي ولي الأيدي قاعدة هي حوقة وصاحبك هاي عبادة قوة لها في أول أبصار قلبك عافي مالك قبا هي أركتد حراسة لها وقلبك قولة هي الروح قولة هي النور هي اسم قولنا عبادة هي طاعة أبا كيف يقوه لها إن أنك أبا هي أخلصناهم برحترني بخالصة برحتر ذكر الدار دارت الجنة خصوصنا تلا بس قاعد يمان كاللغو هايو وإنهم إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب عندنا أنك إباكتنا لمن المصطفين انت الله دورتي على خيار يا دور الرياسة شعروا في عمبيك مديهين واذكر رسول الله شاك إسماعيل شاك والياسة وذا الكبل وكل صدح ذبا إسماعيل هي الياسة هي ذو الكبل أفرطوا صدح ذبا كل صدح ذبا من الأخيار هي نصيري رقي هورا انت الله دور دورتي إباكتي لك دورتي أي كمديهين هذا ورك ذكر حس ذاتك شرفت يقينك لها أسوق على الحسين وإن للمتقين انت إباك بغضي لما تدعى إليهين لحسن مآب أبشو ونكزن جنات عدن يقاديك الجنة ديسي أي إليهين مفتعة وحال الله فري لهم إياك ألبوا جنة الباب ليلة أي الله فري متكئين هي وكدن كيكسن أي فيها جنة قليلة كرسي جيفيو أي كدن كيكسن أي يدعون وحي دلبان أي فيها جنة قليلة بفاكية وحلو الرحي صلى الله عليه وسلم كثيرة فربضا هي وشرابي وعلى عدو هي انتبه وانا يوم والله اعلم.